بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 53 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من باب من أجاب بلبيك وسعديك. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم للإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من أجاب بلبيك وسعديك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن همام وهو ابن منبه. همام ابن منبه، نعم، اقرأ. قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ رضي الله عنه قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: هل تدري، نعم، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. نعم، يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، والرديف هو الذي يركب خلف صاحب الدابة على الدابة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وأردف خلفه معاذ بن جبل، فسارا ساعة ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، فقال: لبيك رسول الله وسعديك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسار، ساروا ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساروا ساعة فقال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك صلى الله عليه، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يوحدوه، يعني يؤدوا ما خلقوا من أجله. هم خلقوا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقهم لعبادته، فحقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك، قال: أتدري ما حقهم عليه إنهم فعلوا ذلك؟ يعني إذا هم عبدوه وما أشركوا به شيئا، وحدوه وحده لا شريك له، وما عبدوا معه غيره، ما حقهم عليه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. ألا يعذبهم، ألا يعذبهم، يعني عذاب خلود في النار، لا عذابا مطلقا، إنما المقصود بقوله ألا يعذبهم يعني ألا يخلدهم. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا، يعني يتكلوا على الإيمان والعبادة ويترك العمل، فعل الأوامر وترك النواهي واجتناب المعاصي. وهكذا حال العبد، حال العبد إذا بشر أمن مكر الله عز وجل. ولذلك الذي يعتمد على رحمة الله ولا يخاف عذابه يأمن مكره، والذي يخافه ولا يرجو رحمته يقنط من رحمته. والعبد بينهما، بين كفتي ميزان، بين الخوف والرجاء. بين الخوف والرجاء. وينبغي أن يكون هكذا، أن يرجو ما عند الله ويخاف عذابه، لكنه يغلب جانب الخوف شيئا على جانب الرجاء في حال الصحة والعافية. فإذا وقع عليه الموت غلب جانب الرجاء. يعني الآن أنت في عافيتك، إذا غلبت جانب الرجاء حتى يطغى على جانب الخوف أمنت مكر الله، وهذا حال أكثرنا، يعصي ويعصي. وإذا قلت له يا فلان اتق الله، أنت الآن تجتري على حرمات الله، تفعل المعاصي، فيقول يا أخي الله غفور رحيم، الله يقول عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. هذا قول من؟ قول من أمن مكر الله عز وجل. هذا حال من أمن مكر الله، والله يقول أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله. هذا حال من أمن مكر الله، لا يخاف الله ويرجو رحمته، وإذا ذكرته بخوف الله يقول يا أخي الله غفور رحيم. فهذا أمن مكر الله فهو على خطر عظيم، تزل قدمه ويهلك والعياذ بالله إن لم يتداركه الله برحمته. والآخر من زاد الخوف عنده حتى طغى على الرجاء، فهذا يقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يقنط من رحمة الله. إذن حال المؤمن ما هو؟ أن يكون بين كفتي الميزان، يوازن بينهما، بين الخوف والرجاء، مع تغليب جانب الخوف شيئا في حال الصحة والعافية. تغليب جانب الخوف شيئا يعطيه ماذا؟ يعطيه دافعا إلى الطاعة والعبادة. فإذا أطاع الله عز وجل ووقع عليه الموت، وقع في الفراش، كبرت سنه، الآن في سكرات الموت، يغلب جانب الرجاء، يعني لسان حاله أن يقول يا ربي قد ائتمرت بأمرك واجتنبت نواهيك، فعلت كل ما أمرتني به حسب الطاقة، حسب استطاعتي وحسب عجزي، واجتنبت نواهيك، ما تجرأت على معاصيك، يا ربي أرجو ما عندك، يا ربي تداركني برحمتك، فيغلب جانب الرحمة على جانب الخوف. متى؟ إذا وقع عليه الموت. لكن في حال الصحة والعافية يكون جانب الخوف أكثر. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا، يعني يتكلوا على العمل، يتكلوا على الإيمان ويتركوا أسباب زيادته، والعمل يزيد في الإيمان كما تعلمون. قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، عند موته تأثما. سيأتي معنا في البخاري، سيأتي معنا في كتاب الاعتصام بعد أن ننتهي إن شاء الله من هذه الكتب في صحيح البخاري، الآن نحن في كتاب الأدب، بعدها ستأتي معنا جملة من الأبواب ككتاب الرقائق وغيرها. فإذا دخلنا إلى كتاب الاعتصام ستمر علينا بعض هذه الأحاديث، وسيمر علينا قول بعض السلف حين ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال لكل مفتاح أسنان، لكل مفتاح أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح، وإلا ما يفتح. الآن هذا المفتاح الذي تفتح به باب بيتك أليس له أسنان؟ ولو جئت بمفتاح آخر له أسنان يختلف مع أسنان القفر لا يفتح لك، لا يفتح لك، لا بد أن يطابق أسنان المفتاح أسنان القفر كي يفتح. فلكل مفتاح أسنان، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنانه العمل، أسنانه العمل، فعل الأوامر وترك الزواجر، ترك النواهي. أسنان مفتاح الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنانه الأعمال، والأعمال ما هي؟ فعل الأوامر وترك النواهي، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. ترك النواهي، ترك الشرك بالله عز وجل، ترك المعاصي، عقوق الوالدين، الزنا إلى آخره، هذه أسنان الجنة، مفتاح الجنة. فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا ما فتح لك. ولذلك قال إذن يتكلوا، يعني يترك العمل. وليس معنى كونك أنك مؤمن عبدت الله وحده لا شريك له أنك لا تدخل النار، هذا ليس بلازم، بل أنت إن فعلت المعاصي ومت على التوحيد أنت تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن شاء عذبك على قدر ذنوبك، ثم أدخلك الجنة، يعني من مات على التوحيد لا بد أن يدخل الجنة بإذن الله عز وجل. لكن إن كانت عنده سيئات هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له ابتداء وأدخله الجنة. فليس معنى قولك أنك إذا كنت موحدا لا تدخل النار، لا يلزم هذا. والله يقول وإن منكم إلا واردها، إذن الورود على النار لا بد منه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، إذن الورود على النار لا بد منه. وفي قصة ذاك الذي أحرق نفسه كررناها مرارا، تلك القصة الذي أمر أبناءه أن يحرقوه وأن يذروه في الريح، قال ما حملك على أن فعلت ما فعلت يا عبدي؟ قال مخافتك يا ربي. قال فما تلافاه أن غفر له. هل غفر له بلا عذاب؟ ما يلزم، فقد ورد أنه هذا هو الذي عذب وكان آخر من خرج من النار ودخل الجنة. ما تلافاه أن غفر له يعني بعد أن عذبه على قدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. فلا يلزم كون الإنسان يموت على التوحيد أن لا يعذب، لا يلزم ذلك، بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه أدخله الجنة، وإن شاء عاقبه على ذنوبه حتى يتطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة بإذن الله عز وجل، لأن من مات على التوحيد دخل الجنة بإذن الله عز وجل، وإن زنى وإن سرق كما في حديث أبي ذر. نعم اقرأ. قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ رضي الله عنه فحدث بهذا. هدبة هو ابن خالد، هدبة بن خالد، وهو كان يكره هذا الاسم لأن اسمه هداب، هو اسمه هداب بن خالد، وكان يكره أن يقال له هدبة، لكنها صارت علما عليه لا يعرف إلا به، فلم يعد هذا من باب الغيبة، لم يعد هذا من باب الغيبة لأنه صار لا يعرف إلا بهذا الاسم، كما يقال الأعرج الأعور الأعمى الأبرص الأعمش، يأتي معنا كثيرا ذكر الإمام الأعمش. العمش عيب في العينين، وليس اسمه الأعمش، هو اسمه سليمان بن مهران، لكن إذا عرف بعيب من العيوب الخلقية حتى ولو كان يكرهها، إذا عرف بذلك فإن هذا لا يعد من الغيبة لأنه لا يعرف إلا بهذا الاسم. ومثله أن يقال الأعرج مثلا، فهذا ليس بغيبة. كذلك هنا هو كان يكره هذا الاسم، هو كان اسمه هداب بن خالد، وأطلق الناس عليه هدبة حتى عرف به. ومثله الإمام ابن الملقن مثلا، ابن الملقن كان يكره هذا الاسم لأنه ليس هو أبوه بل هو زوج أمه الذي رباه، الملقن هذا الذي كان يلقن الصبيان يعني يدرسهم، هذا زوج أمه فنسب إليه فكان يكره ذلك، لكن صار علما عليه، صار علما عليه بحيث أنه لو ذكر باسمه ربما ما عرف، ولو ذكر بهذه الكنية قيل له ابن الملقن عرف، فلا يعد هذا من الغيبة. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا جان الأعمش هو تونا ذكرناه وجاء ما شاء الله عليه. نعم. قال حدثنا والله أبو ذر بالربذة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخشيت وفي الهندية فتخوفت في الهامش. نعم. في الهامش. نعم اقرأ. فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت. قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربدة. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء فذكر نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث. ولذلك كان لأبي ذر مذهب خاص به في المال، مذهب خاص به لم يوافق عليه الصحابة الكرام. مذهب أبي ذر أنه لا يجوز للإنسان أن يمسك من المال فوق حاجته، ما يجوز له أن يكون عنده مال فوق حاجته، يأخذ قدر حاجته من ماله والباقي لابد أن يتصدق به، هذا مذهبه. ولذلك كان ينكر على الناس كسب المال. وقد ذكر أهل العلم في سبب ذلك أمرين. الأمر الأول قالوا أن أبا ذر رضي الله عنه أسلم قديما بمكة، وفي مكة لشدة حاجة المسلمين الله عز وجل أمر الصحابة أن لا يمسكوا من المال فوق حاجتهم، فكان يحرم على الإنسان أن يمسك من المال فوق حاجته، يعني تأخذ قدر حاجتك من مالك، أنت ثري أسلمت عندك فلوس كثيرة مليونير، يقال لك خذ على قدر حاجتك وحاجة زوجك وولدك والباقي اقسمه، لما؟ لحاجة الناس. قالوا هذا قبل أن تفرض الزكاة، هكذا يقول شيخنا أو شيخ مشايخنا الشيخ الأمين صاحب الأضواء، صاحب أضواء البيان، يقول كانوا أمروا أن يمسكوا قدر الحاجة والباقي يتصدقوا به، هذا متى؟ قبل فرض الزكاة. ثم لما أسلم أبو ذر بمكة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما جئت أبايعك على الإسلام، قال إنك لا تطيق ذلك الآن، فارجع إلى باديتك حتى تسمع بخروجي، يعني بتمكين الله لي. فأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى ديار بني غفار، رجع إلى ديار بني غفار وهم بادية، فعاد إلى باديته وبقي فيها إلى أن هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم ونزلت الشرائع التفاصيل يعني الأحكام ووجبت الزكاة. فلما أوجب الله الزكاة أحل لنا أن نكتسب المال، فكل مال أخرجت زكاته ليس بكنز بالغا ما بلغ، لو عندك مليارات إذا أخرجت زكاته هذا ليس بكنز، ولو عندك مال قليل بلغ نصابا وحال عليه حول وما أخرجت زكاته هذا كنز، هذا كنز. ولو عندك ملء الأرض ذهب لكن تخرج حق الله هذا ليس بكنز. إذن الكنز ما هو؟ الذي ما أخرجت زكاته، أخرجت الزكاة امتلك ما شئت، والزكاة قليل، كم؟ نصف العشر، صحيح؟ 2.5%، سهم من 40 سهما، ربع العشر، أنا إيش قلت؟ ما قلت ربع العشر؟ نصف ربع العشر، 2.5%، ربع العشر. فأبو ذر رضي الله عنه كان في باديته، نزلت الزكاة والرجل ما عنده علم بذلك، ثم جاء إلى المدينة فكان على حاله الأول، كان على عهده السابق وهو لا يحل لك أن تمتلك المال، المال ما تمتلكه إلا قدر الحاجة وما زاد تتصدق به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذه الحادثة، خرج ليلا أبو ذر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على ظل القمر فصار يمشي خلفه يقول أحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم به قال من هذا؟ قال أنا أبو ذر يا رسول الله، أنا أبو ذر يا رسول الله. وسمع أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الأخسرون يوم القيامة، هم الأخسرون. فقال يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا. فذكر هذا الحديث، انظروا ماذا يقول، يقول يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا، هذا من يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أحب أن يتحول لي أحد ذهبا. شوفوا أحد جبل ضخم صحيح، أنت تراه من بعيد صغير، لكن لو رقيت عليه تعرف أنك ترقى على جبل عظيم جدا. وكيلو الذهب يا إخوان قطعة قد كذا تيجي، مو كذا، أنا ما رأيتها قط في حياتي ولم تركتها، لكن أظنها هكذا صح، قطعة. فتخيل هذا الجبل العظيم لو تحول كله ذهبا، يعني كم كيلو حيكون؟ أظن ملايين الأطنان من الذهب صحيح. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم والله ما أحب أن يكون لي أحد ذهبا، يعني يتحول لي ذهب ويبقى عندي 3 أيام إلا أن أقول به هكذا وهكذا، يعني أبذله إلا دينارا أرصده لدين، يعني يكون علي دين فأرفع على قدري ديني، على قدري ديني، والباقي أتصدق به. ما أحب أن يبقى عندي هذا المال فوق 3 أيام، فوق 3 أيام. أخذها أبو ذر، معناها المسلم ما ينبغي له أن يمتلك المال فوق حاجته، هذا الذي رسخ في ذهن أبي ذر رضي الله عنه. إضافة إلى ذلك التوكيد الذي جاء بعده، انظر ماذا قال: ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي 3، أو قال 3 يعني ليال أو أيام، 3 أيام أو 3 ليالي، عندي منه دينار إلا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني عن يمينه وعن شماله وبين يديه، وأرانا بيده. ثم قال: يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال الأكثرون هم الأقلون، يعني يوم القيامة، يعني كلما كثر مالك في الدنيا كنت أقل الناس يوم القيامة، على قدر كثرة المال على قدر القلة هناك، على قدر القلة هنا على قدر الكثرة هناك. ولذلك في الحديث أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، يعني الفقير يدخل الجنة وينبسط بالحور ويقعد 500 سنة مبسوط، وبعدين توهم الأغنياء داخلين. وين كنتوا؟ والله كنا بنشحن الشنط، يعني الآن لما تروح للمطار اللي جاي بشنطة يد مثلا يأخذ كرت الصعود البوردينج ومباشرة على الطائرة صح، واللي جايب معاه شنط كثيرة تعال أوزن، والله في عفش عندك، شحن عندك، زيادة وزن عندك، كذا كيلو زيادة يلا ادفع حق الزيادة صحيح ولا لا؟ فكلما كثرت الشنط كلما تمسك سرة في الطابور لما تجي عند الكونتر وبعدين حمل الشنط تأخرته، وذاك أبو شنطة واحدة اللي في اليد طلع الطيارة، وهكذا خفيف خفيف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومن ذلك عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني كل قرش تحاسب عليه كيف دخل وكيف خرج، كيف دخل جيبك وكيف خرج من جيبك. فهذا إذا كنت من الصالحين يبغى لك وقت عشان تحاسب، اكتسبته من حلال وأنفقته في حلال في مباح، بس برضو في سؤال وجواب، فيأخذ وقت منك. هذا الوقت كم؟ 500 عام. وكذا الفقراء دخلوا وانبسطوا وارتاحوا وانت لسا واقف هناك. ولذلك يقول: الأكثرون هم الأقلون، كلما كثر المال في الدنيا صرت قليلا هناك، كلما قل هناك هنا كنت كثيرا هناك خفيف. أنت ما حتعيش في الدنيا 500 سنة يا حبيبي صحيح؟ تعيش 500 سنة؟ والله ما حد يعيش 500، ما نعرف أحدا في هذه الأمة عاش 500 عام. أكثر معمر نعرفه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي، ما نعرف أكثر منه عمرا صحيح؟ ولا مو كذا؟ صحيح؟ فقال: الأكثرون هم الأقلون، يعني يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا، يعني عن يمينه وعن شماله وبين يديه. ثم قال لي: مكانك لا تبرح يا أبا ذر. لكن نشرح الحديث ثم نعود إلى بقية الحديث. فأبو هريرة أبو ذر رضي الله عنه هذه الفكرة مرسخة، هذه قوله إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا يغني عنه إخراج الزكاة. ثم ليس حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال الصديقين كحال غيرهم من المقربين من المؤمنين. فمثلا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في هذا الكتاب المبارك أنه صلى بأصحابه ثم حين سلم انفتل مسرعا إلى بيته حتى تعجب الصحابة ما له النبي صلى الله عليه وسلم سلم ودخل مسرعا إلى البيت. غاب لحظات ثم عاد فرأى الاندهاش في وجوه الصحابة فعلم أنهم اندهشوا من سرعته فأراد أن يذكر لهم علة خروجه فقال إنه كان عندنا تبر نسيته فتذكرته في الصلاة فخشيت أن يمكث عندي فذهبت لأقسمه. التبر هو الذهب في تربته قبل أن يخلص, التبر هو الذهب في تربته قبل أن يصفى يعني الذهب الخام, والتبر كالترب ملقى في مواطنه والعود في أرضه نوع من الحطب. هكذا يقول الشافعي ولا مو كذا, أظنه هكذا يقول: ما في المقام لذي علم وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي, سافر تجد عوضا عمن تفارقه, وانصب, انصب مو من النصب والاحتيال, انصب يعني يتعب, وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده, إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب, والأسد لولا فراق الأرض ما افترست, والسهم لولا فراق القوس لم يصب, والشمس لو وقفت في الفلك دائمة يعني في الفلك لملها الناس من عجم ومن عربي. إلى أن يقول: والتبر كالترب ملقا في مواطنه والعود في أرضه نوع من الحطب. المقصود قال كان عندنا شيء من التبر, النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن هذا التبر في البيت, تذكر أين في الصلاة فكره أن يمكث عنده. طيب هل هذا لازم للأمة؟ الجواب لا, لا يلزم لك أن تكنز الذهب والفضة شرط أن تخرج الزكاة. إذا أخرجت الزكاة ما عاد هذا كنز, ما عاد هذا كنز, بل صار حلالا لك, الواجب عليك أن تخرج الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا, إلا أن تصدق. في حديث ضمام لما سأل عن الصلوات أخبره بالصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا, إلا أن تصدق. قال وذكر له الزكاة وبين له أحكام الزكاة ومقدارها, قال: هل علي غيرها؟ قال: لا, إلا أن تصدق. وذكر بقية أركان الإسلام فأدبر ضمام وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي لفظ قال: دخل الجنة إن صدق. طيب هذا حاله صلى الله عليه وسلم, هل هذا لازم للأمة بأسرها؟ الجواب لا, ما هو كل الناس حالهم كحال أبي بكر, قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. عمر أراد أن يسبقه, جاء بنصف ماله, قال: اليوم أسبق أبا بكر, دائما أسابقه ويسبقني, اليوم ما يقدر يسبقني, لن يفعل ما فعلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع عمر المال: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: مثله, يعني جبت النصف وخليت النصف مثله. وأبو بكر وضع ما أتى به, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله, يعني ما ترك شيئا من الدنيا. قال: لا أسابقك أبدا, ما تسبق أنت. مو كل الناس حالهم كحال نبينا صلى الله عليه وسلم, ولا كل الناس أبو بكر, ولا كل الناس عائشة. أرسل لها معاوية رضي الله عنه 100,000 وهي ما عندها درهم تفطر عليه, كانت صائمة, 100,000, فجيء بالمال بين يديها فما قامت من مكانها إلا قسمته كله. فقالت لها جاريتها: يا أماه, لو أبقيت من هذا المال درهما تفطرين عليه, ما عندك في البيت طعام, حتى خبز يابس ما في, كنت تبقي دينار درهم تفطري عليه. قالت: يا بنية, هل لا ذكرتني؟ لو ذكرتني كنا نحط الدرهم على جنب نفطر عليه, ما ذكرتني أنت. وش أسأل؟ هل كل الناس حالهم كحال نبينا؟ لا. هل كل الناس حالهم كحال أبي بكر؟ لا. هل كل الناس حالهم كحال عائشة؟ لا, هذا حال خاص هذا. ولذلك ما ينبغي للرجل أن يخرج من ماله كله, والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقر كعب بن مالك أن يخرج من ماله. مر معنا في الصحيح لما قال: يا رسول الله, إن من توبتي أن أنخلع من مالي, أن أنخلع من مالي كله. قال: أبقي بعض, أو قال: أمسك بعض مالك فإنه خير لك, أو كما قال صلى الله عليه وسلم, قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر, سهمي الذي بخيبر. ما أقره أن يخرج من ماله, لكنه أقر أبا بكر أن يخرج من ماله. مو كل الناس أبو بكر يا أخوان، ليس كل الناس أبو بكر. غضب من ذاك الرجل الذي ألقى رداءه لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه، فتصدق عليه بثوبين إزار ورداء، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة في ناس فقراء، فألقى الرجل رداءه فأغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذ رداءك أنت محتاج وتتصدق بنصف ماله، هو ماله من الدنيا إزار ورداء، يريد أن يتصدق بنصف ماله يعني بالرداء، ما يملك شيئا، فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الفقهاء إذا نذر الرجل أن يخرج من ماله كله فإنه يجزئه من ذلك الثلث، يخرج من ثلث ماله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر أن خرج من ماله كله، ما أنكر عليه، وخرجت عائشة من مالها كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ما أحب أن يبقى لي منه دينار إلى أصده في دين. إذن ليس كل الناس هذا حالهم، والأصل أن الإنسان يمسك ماله، بل ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ما أقره أن يتصدق بماله كله. مر معنا في الصحيحين لما حضرته ظن أنه سيموت في مرضه الذي أشفى على الموت فيه في مكة، قال يا رسول الله إن لي مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، وفي لفظ قال كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، يتكففون يسألون، فهمنا؟ لكن أبا ذر رضي الله عنه ركب الحالة الأولى، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يأمر الناس بأن يتصدقوا بما هو فوق حاجتهم قبل وجوب الزكاة، ومع هذا الحديث الذي قال له الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، ولو كان لي أحد ذهبا ما بقيت أن يبقى لي أن تمضي علي ثلاث إلا أن أقول هكذا وهكذا وهكذا إلا دينارا أرصده لدين. فرسخت هذه، فمذهب أبي ذر أن الرجل لا يمتلك شيئا من ماله إلا قدر حاجته، والباقي يتصدق به في وجوه الخير، ولذلك كان ينكر على الصحابة. فمر معنا في الصحيح أنه لما قدم الشام كان ينكر على معاوية رضي الله عنه، لأن معاوية رضي الله عنه لما رأى أن أهل الشام وهم كانوا حديثوا عهد الإسلام أهل الأرض الأصليين يعني الروم لا يرون لملوكهم إجلالا إلا مع أبهة الملك، فمعاوية رضي الله عنه كان يعيش أبهة الملك، ولذلك ومن ولاه عمر في المدينة كان يعيش عيشة التقشف، ولذلك لما قدم عمر لدمشق ورأى واليه على الشام معاوية رضي الله عنه يمشي بحرس وحشم وخدم وقصر وكذا أنكر عليه، فقال يا أمير المؤمنين أهل الأرض ما يرون للإنسان لا يرون للإنسان يعني مثلا احتراما وتقديرا إلا إذا كان رئيسهم وحاكمهم له شيء من السطوة، ولذلك كان معاوية رضي الله عنه كما يسميه عمر أرطبون العرب، أو ذاك عمرو بن العاص سماه أرطبون العرب، فكان سيدا كما يقول ابن عباس، يقول بأن معاوية رضي الله تعالى عنه أوتي السؤدد والملك والجاه والعظمة، فكان حتى في خلافة عثمان وهو الذي ولاه في المدينة يعيش عيشة التقشف، ساكن في بيت طين ويمشي بين الناس ما في أحد يحرسه ولا شيء، وواليه على الشام يمشي مشية الملوك لأنه يرى أن أهل الأرض لا يعظمون الرجل إلا إذا أظهر لهم هيبته، فكان أبو ذر ينكر عليه ويقول يتلو قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكان معاوية رضي الله عنه يقول هذه في بني إسرائيل ليست فينا، فيقول أبو ذر لا بل فيهم وفينا، وهذا هو الحق فيهم وفينا، لكن هذا الكنز لا يكون كنزا إذا أخرجت الزكاة، ما أخرجت الزكاة كان كنزا تعذب به. ومر معنا في البخاري أنه جاء إلى المسجد أي مسجد؟ مسجد بني أمية يعني جامع دمشق الكبير، فوجد الناس حلق فقال بشر الكانزين، بشر الكانزين بجمر يوضع على نضغ كتفه حتى يخرج من ثديه، ويوضع على ثديه حتى يخرج من نضغ كتفه. ثم ذهب إلى سارية فجلس، فجاء هذا التابعي الذي سمع منه وجلس فقال له ما أرى القوم إلا كرهوا ما قلته. القوم يعني أهل المسجد، لأنهم كلهم أرخوا رؤوسهم وكرهوا ما قال. فقال ما أرى القوم إلا كرهوا ما قلت، وهو ما يدري من هذا المتحدث. فقال إنهم لا يعلمون، حدثني خليلي. فقلت له من خليلك؟ قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني خليلي قال يا أبا ذر، فعرف أنه أبو ذر، يا أبا ذر الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، وذكر هذا الحديث، وذكر هذا الحديث. فاشتكاه معاوية رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه، قال هذا كل شوية يجي ويكلم الناس ويمنعهم من أن يمسكوا أموالهم، خذه من عندي، هذا ضايقني، هذا كل شوية يقوم في المسجد ويخطب. فاستدعاه عثمان رضي الله عنه، استدعاه إلى المدينة. فلما جاء إلى المدينة صار ينكر عليهم رضي الله عنه، ينكر عليهم رضي الله عنه، يقول لهم كيف تجمعون هذا المال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وبين يديه. فاجتمع الناس حوله فقال له عثمان لو تحولت، لو تحولت يعني لو خرجت من المدينة، لأن مثل أبي ذر صعب يعشر الناس، ينكر عليهم كلهم والناس لا يقبلون منه ذلك. لماذا لا يقبلون؟ الله عز وجل ما شرع لنا شيئا يضاد فطرنا يا إخوان، ما شرع لنا شيئا يضاد فطرنا. والنفوس جبلت على حب المال، ولا مو كذا؟ جبلت على حب المال، فهمنا؟ ولذلك الله ما أمرنا بشيء لا نطيق، أمرنا بما هو مطاق، فأمرنا أباح لنا أن نكسب المال، لكن أمرنا بالزكاة، أمرك أن تخرج القليل من مالك ربع العشر والباقي لك، والباقي لك، لكن أن تخرج من مالك كلها النفوس لا تطيق ذلك ولا تتحمل هذا، صحيح؟ فمعاذ فأبو ذر رضي الله عنه كان له هذا الاختيار بناء على هذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا على إطلاقه، بل من أخرج مقدار الزكاة فقد أدى ما عليه، قال بيده هكذا وهكذا وهكذا، قال بيده هكذا وهكذا وهكذا، إذا أخرج ما أوجب الله عليه من الزكاة وباقي المال له، باقي المال له إن اكتسبه من حلال. فقال له أبو عثمان رضي الله عنه لو تحولت، وعثمان كان صاحب مال قبل الخلافة، ما افتقر إلا بعد الخلافة، وإلا هو قبل الخلافة كان من أثر الصحابة، هو وعبد الرحمن بن عوف، ولذلك مر معنا في البخاري لما قال عمر رضي الله عنه لصاحب الحمى، قال أدخل رب الشويهة ورب الغنيمة وإياك وإبل ابن عفان وإبل ابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى حرث يعني زرع، وأما رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهم يأتيني بولده بأولاده، ويقول يا أمير المؤمنين أعطيني. مر معنا الحديث. فعثمان كان صاحب مال قبل الخلافة، لكنما تولى الخلافة أنفق ماله كله في سبيل الله رضي الله عنه. فقال له لو تحولت من المدينة، فتحول إلى الربذة. الربذة تعرفونها ولا لا؟ ولا ما تعرفونها؟ حتى أنا ما أعرفها، أنا كمان ما جيتها، لكن يقولون أنها أظن 110 عن المدينة هكذا. أذكر قديما لما كنت أدرس في بعض القرى نشوف لوحة خارج المدينة الربذة 110 أذكر، لكن أين هي والله ما أدري، ما أعرفها. فانتقل إلى نعم أيها، أنا كنت أوصل إلى الحناكية بعدين ما أدري وش براها بعد الحناكية، يقول الشيخ. فسكن أبو ذر الربذة، سكن أبو ذر الربذة وليس معه إلا زوجه وخادمه، وخادمه. فكان الناس يمرون عليه فيسمعون منه بعض ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم. فعاش وحيدا رضي الله عنه ومات وحيدا رضي الله عنه. ولما حضرته الوفاة قال لامرأته ولخادمه جهزوني وضعوني في الطريق، يعني في طريق القوافل، وسيمر ركب يصلون علي. وفعلا جهزوه، فمر ركب كانوا قدموا من العراقي للحج، فقالوا هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جندب بن جنادة الغفاري. فحزن له من كان في الركب، من كان في الركب؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فحزنوا. ثم صلى عليه ابن مسعود ومن معه ودفن بالربذة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم اقرأ. قال: باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال: باب قول الله تعالى، يعني ما تأتي أنت في مجلس وتقول للرجل قم أجلس مكانك، بل لو أقامه أحد لا ينبغي لك أن تجلس فيه، بل لو هو قام لك باختياره فالأصل لك والأفضل لك أن لا تجلس، بل تقول له اجلس أنت، إلا إذا ألح وتنازل لك عن مكانه جاز لك أن تجلس. وإلا الأصل أنك ما تقيم الرجل وتجلس مكانه، ما تقيم الرجل فتجلس مكانه. نعم. قال: لا يجوز الحجز في المساجد، المساجد لا يجوز أحد يحجز مكانا فيه. نعم، إذا جاء وجلس وطرأ له أمر وخرج هو أحق بمكانه، هذا في الحديث. لكن لا يجوز لإنسان أن يأتي إلى المسجد، سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد، ويحجز له مكان، يحط له سجادة ويروح، أو واحد يحجز له أو يحط كرسي، لا يجوز ذلك، ما يجوز، لا يكلف أحد ولا هو، لأن هذه الأماكن العامة كالمساجد ونحوها هذه لمن سبق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منى مناخ لمن سبق. فالذي يسبق هو الأحق. يعني واحد جاي بدري مسكين ويريد أن يدرك فضل الصف الأول، واحد ما يأتي إلا قرب الأذان، لكنه يرسل أحدا فيحجز هذا المكان، يأثم في هذا، لا يجوز له فعل ذلك، يأثم في هذا. ولو جاء الإنسان ونزع سجادته وجلس لا عليه شيء، ما عليه شيء، لأنه هو أحق به. أنا جيت مثلا بدري وشايف هذا المكان واحد حاطط سجادة أو واحد حاطط له سجادة، لا يا أخي، ليش أضع له سجادة؟ بأي حق، بأي حق تحجز هذا المكان؟ فلك أن تنزع هذه السجادة وتجلس مكانه، وتجلس مكانه، وليس من حقه أن، حتى لو جاء بنفسه ووضع السجادة وراح بيتهم، ليس من حقه. نعم، إذا جلس ثم طرأ له طارئ خرج إلى دورة المياه يجدد وضوءه ورجع، هو أحق، هو أحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي جلس مجلسا ثم قام منه هو أحق به إن عاد. فإنسان جاي بدري وجالس في مكانه ثم انتقض وضوءه أو أراد قضاء الحاجة ذهب إلى دورات المياه وتوضأ وعاد، هو أحق، هو أحق به، لأنه جاي جالس الرجل. لكن يجي يحجز ويروح بيتهم أو يرسل ابنه أو يرسل صديقه أو يرسل معرفته ويحجز له هذا المكان، ما يجوز له، لك أن تأتي وتنزع السجادة وتجلس مكانه، ما يجوز، ما يجوز، هذا كله حرام، يأثم من يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. عندك هكذا في المجالس؟ في المجلس هو هكذا، هكذا هكذا في نسخة الصحيح: إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا، وهي قراءة سبعية متواترة صحيحة، وفي بعض الطبعات يطبعونها على رواية حفص. طيب ليه يا أخي تغير رواية البخاري؟ خليها زي ما وضعها البخاري، هي قراءة سبعية، لماذا أنت تغيرها وتقلبها إلى رواية حفص؟ والبخاري غالبا ما يعتمد على قراءة أبي عمرو، على قراءة أبي عمرو، غالب اختياراته في الصحيح هي موافقة لقراءة أبي عمرو أو نافع، لكن في الغالب قراءة أبي عمرو البصري. وبعض الطابعين يحولونها على رواية حفص. طيب ليه يا أخي تغير؟ اتركها كما وضعها صاحبها. نعم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، الآية. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه أو ثم يجلس مكانه، ماشي. نعم. يجلس في الهامش. قال: باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال يعني أنت في بيتك تقوم كما شئت، ما ليس لك أن تستأذن أصحابك أو ضيوفك، يعني أنت جالس في البيت وعندك ضيوف، هل إذا أردت أن تدخل إلى داخل البيت وظهرت لك حاجة أن تستأذن تقول لهم بعد إذنكم أدخل؟ لا، ما ينبغي لك، ليس لك أن تستأذن، إن استأذنت بها ونعمة وإن لم تستأذن لك ذلك، الأمر في هذا واسع لأنك صاحب البيت، لأنك صاحب البيت. الضيف هو الذي لا يقوم إلا بإذن ولا يجلس إلا حيث يشير إليه صاحب البيت. يعني إذا دخلت مجلس إنسان ما تجلس محل ما تبغى، تجلس في المكان الذي يشير إليك، لأنه ربما لا يريدك أن تجلس في مكان تكشف عورته، يمكن أن تجلس قدام باب البيت أو قدام باب الباب الداخلي، ربما يمر أحد نسائه فهو لا يريدك أن تجلس هنا، تجلس هنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في تكريمته إلا بإذنه، ولا يجلس في تكريمته إلا بإذنه. إذا جئتم بيت إنسان وحضرت الصلاة، من الأولى بالصلاة؟ صاحب البيت، ولو كان لا يحفظ من القرآن إلا قليلا، وأنت تحفظ القرآن بالقراءات مثلا، ولو كنت عالما وهو إنسان عادي لكنه يقيم الفاتحة، هو أولى بالصلاة منك. لماذا أولى منك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهذا بيته. فإذا جيت بيت إنسان أو مزرعة إنسان أو استراحة إنسان وحضرت الصلاة هو يصلي، إلا أن يتنازل لك، إلا أن يأذن لك، إذا ما أذن لك هو أحق بالصلاة منك لأنه في مكانه في بيته. وهكذا لا تجلس على تكريمته إلا بإذنه. نعم. قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش رضي الله عنها دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم، هذا في زواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي ابنة عمته. لما تزوجها كان الحجاب ما ضرب الحجاب، فأولم عليها وليمة عظيمة. يقول أنس: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، يعني ما صنع وليمة عظيمة أعظم من وليمته على زينب. يقول: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم عليها بشاه، أولم عليها بشاه. هذه أكبر وليمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح شاة، وإلا عادة يولم بماذا؟ بسويق، بتمر، هذه ولائمه صلى الله عليه وسلم، ليس كولائمنا نذبح عشرات الشياه نأكل نصفها والباقي يرمى. أولم بشاة فأمر بشاة فذبحت، ثم قال لأنس: أدع لي فلانا وفلانا وفلانا، وسمى جماعة من الصحابة: ومن لقيت من الناس؟ يعني عين أشخاصا بأعيانهم، وأطلق لأنس كل من يلقاه في الطريق يدعوه، فخرج أنس يدعو هؤلاء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا كل من لقي في الطريق، قال لهم: تعالوا في عزومة النبي صلى الله عليه وسلم أولم، هو عروس، فاحضروا وليمته. فحضر الناس فأطعم خبزا ولحما ومرقا، خبزا ولحما ومرقا، فكانت الناس تدخل لأن الحجرة صغيرة فينتظرون في الخارج، تدخل جماعة تأكل وتخرج، تدخل جماعة تأكل وتخرج، وأم المؤمنين زينب رضي الله عنها في زاوية الحجرة على جنب جالسة، طبعا ما في حجاب وقتها، هذا قبل ضرب الحجاب، فهذا يؤذيها أيضا، يؤذي العروس، هي جالسة في زاوية والناس تدخل تأكل وتقوم. حتى دخلت آخر دفعة، آخر دفعة دخلوا علموا أنه ما بعدهم أحد، خلاص هم آخر الناس، فبعد أن أكلوا وشربوا جلسوا يتحدثون، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يريدهم أن يقوموا كي يدخل مع أهله، فما قاموا، جلسوا يتضحكون يتكلمون. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يقوموا واستحي أن يقول لهم قوموا. فتهيأ للقيام يعني كأنه يريد أن يقوم ليقوموا معه. صاحب البيت إذا جاء يقوم مثلا في آخر المجلس لكن الضيوف يقومون، فتهيأ للقيام ليقوموا فما قاموا فقام. فلما قام جلسوا يتحدثون فخرج، خرج وذهب يسلم على نسائه، يمر على الحجرات فلا يمر على امرأة من نسائه إلا تهنئه وتبارك له وتقول بارك الله لك يا رسول الله كيف وجدت أهلك، حتى وصل إلى باب عائشة فقالت له بارك الله لك في أهلك يا رسول الله كيف وجدت أهلك. والله الآن ما تقولها، الآن ما تقولها، تتزوج وبعدين تقول لك بارك الله لك في أهلك كيف وجدت أهلك، والله ما تقولها. لكن والله عائشة قالتها وأمهات المؤمنين قلنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأخذ بعضالتي الباب، وقف على أسكفة الباب، الأسكفة العتبة، وقف على أسكفة الباب وأخذ بعضالتي، نظر وإذا زوجته في زاوية الغرفة والرجال جالسين يتكلموا ما قاموا. فعاد مرة أخرى وذهب يسلم على نسائه حتى وصل إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فعاد مرة أخرى فلما رأوه استحيوا فقاموا وخرجوا، أو جاء أنس وقال يا رسول الله قد خرجوا. فأنزل الله عز وجل قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. مستأنسين يعني منبسطين، لا تنبسطوا وتقعدوا تسولفوا تتحدثوا، قوموا خلاص أكلتم قوموا وش تقعدوا تساووا. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ثم نزلت آية الحجاب فقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن يعني لا تكلموهن مباشرة، إنما تكلموهن من وراء حجاب. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وأنس خادمه يمشي وراءه حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة، فأراد أنس يدخل وراءه فأرخى الستر بينه وبينه وهو يقول يتلو قول الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكانت آية الحجاب. البخاري هنا استدل بهذا على أن من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس، وهذا أدب، يعني إذا مل منك صاحب البيت ما ينبغي لك أن تجلس أيها الضيف. فإذا رأيت صاحب البيت يتململ أو يريد أن يقوم اعرف أنه خلاص الزيارة انتهت، يعني خذها أنت من قاصرها وانطلق راشدا ولا تكن ثقيلا. فهمت؟ ولا تكن ثقيلا. نعم اقرأ. قال باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. قال باب ميت هكذا يعني يجلس الإنسان ويرفع ركبتيه ويمسك بيديه، هذا الاحتباء. هكذا يعني ممسكا بركبتيه هكذا كجلسة على، انظروا هذا الاحتباء الذي يجلسه على، هذا هو. وكان الناس وقتها يحتبي الرجل إما بيده أو بثوبه يعني بالرداء أو بحمائل سيفه، تجد بعض الناس يأتي إلى الحرم ومعه مثل الحزام كذا يحتبي به، هذه من عادة العرب القديمة. فيحتبي الرجل إما بيده أو بحمائل سيفه أو بثوبه. نعم اقرأ. قال باب ما يتكأ بين يدي أصحابه. قال خباب رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة قلت ألا تدعو الله، فقعد. قال حدثنا علي بن عبد الله هذا في مكة قبل الهجرة لما كثر البلاء على الصحابة، جاء خباب بن الأرت والمستضعفين الذين كانوا يعذبون في الله عز وجل فقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، يعني تعبنا من هذا العذاب. وهؤلاء كلهم مستضعفين، خباب كان عبد مملوك وسيدته أم أنمار الظالمة، وهو كان حداد يعمل عندها محل حدادة ورشة حدادة، وهو حداد مسكين عندها، فكانت تأتي وتأخذ الحديدة وتضعها في الكير في النار حتى إذا صارت الحديدة حمراء وضعتها في رأس خباب، في رأس خباب تعذبه لأنه آمن بالله ورسوله وتجبره على الكفر. فثبت رضي الله عنه على الإسلام مع أنه كان يكوى بالنار على رأسه من قبل هذه الظالمة الكافرة. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بردته البردة الرداء وجمعها ووضعها في الأرض واتكأ عليها، يعني هو جالس في فناء الكعبة متكئ عليها. فلما قالوا ذلك جلس، فقال كان الرجل في من قبلكم، يعني من الأمم السابقة، كان الرجل يمشط بأمشاط الحديد حتى يتناثر لحمه عن عظمه، ويوضع المنشار، المنشار يعني المنشار، يوضع على رأسه حتى ينشر حتى يسقط فلقتين، وما يمنعه ذلك عن أن يثبت على دينه، يعني ما كانوا يرجعون. قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخافوا إلا الله، لكنكم قوم تستعجلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، مكن الله لدينه حتى أمن الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وفي زماننا هذا الإنسان يخرج من أقصى الجزيرة إلى أقصاها لا يخاف إلا الله عز وجل. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر فذكر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ليته سكت إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، حين كررها وكررها وهو غاضب مغضب أشفقوا عليه فقالوا ليته سكت كي يهدأ، يعني حين رأوا تأثره صلى الله عليه وسلم. وليس معنى قوله ليته سكت يعني أنهم ملوا كلامه وحاشاهم رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد، إنما قالوا ذلك إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، وذكر موضع الشاهد من الباب الإسراع لحاجة. نعم. قال باب السرير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة، فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا. نعم. قال باب من ألقي له وسادة. قال يعني ليجلس عليها أو يتكئ عليها، كانوا إذا أكرموا الضيف وضعوا له وسادة يجلس عليها، وسادة يجلس عليها أو يتكئ عليها. نعم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد علي على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ يعني تصومهن، لأنه كان يصوم الدهر ويقوم الليل، فأمره أن يصوم 3 أيام من الشهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام كأنه صام الشهر كله. نعم. قلت يا رسول الله قال 5. قلت يا رسول الله قال 7. قلت يا رسول الله قال 9. قلت يا رسول الله قال 11. قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. هذا لما زوج عمرو بن العاص ابنه عبد الله بن عمرو، زوجه وعبد الله بن عمرو كان كثير العبادة والطاعة، وكما قلت لكم مرارا أنه لم يكن ثم فرق كبير في السن بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله، بينهم 12 سنة بس، يعني عمرو يكبر ابنه 12 سنة وعبد الله أصغر من أبوه 12 سنة بس، يعني عمرو بن العاص تزوج عمره 11 سنة وخلف عمره 12 سنة. فلما كبر عمرو زوجه أبوه، فلما زوجه بعد مدة من الزواج جاء يسأل كنته، والكنة هي زوجة الابن، زوجة الابن تسمى كنة. فسأل كنته كيف عبد الله فيكم، كيف عبد الله معاك، يسأل زوجة ابنه كيف ولدي معاك، إن شاء الله أنه طيب ويحسن عشرتك ويحسن التعامل معك. قالت نعم الرجل عبد الله، رجل صالح، نعم الرجل عبد الله، رجل صالح، ما مس لنا كنفا مذ جئناه، يعني منذ أتيناه ما مس لنا كنفا ولا اقترب منا، إنما يصوم النهار ويقوم الليل، طول الليل في صلاة وطول النهار صيام. ونحن هي تمدحه تقول رجل صالح، وفي نفس الوقت تشكوه، رجل صالح لكنه ما اقترب منا. تركها وعاد بعد مدة سألها كيف عبد الله معك، قالت والله نعم الرجل، نعم الرجل، يقوم الليل ويصوم النهار، ما مس لنا كنفا مذ جئناه. فلما طال ذلك عليه، هذه بنت الناس لها حق كمان، تطول النهار تصوم وطول الليل تصلي، طيب وهذه المسكينة. فذهب وشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله زوجت عبد الله وهو يصلي الليل كله ويصوم النهار كله. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء ألقى له وسادة ليجلس عليها، فاستحيا أن يجلس على الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض، فجلس على الأرض، فصارت الوسادة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ألم أخبر أنك تصوم الدهر؟ قال بلى يا رسول الله وما أردت إلا خيرا. قال يكفيك ثلاثة أيام من الشهر. قال يا رسول الله يعني قليل ثلاثة أيام يا رسول الله؟ قال خمسة. قال يا رسول الله؟ قال سبعا. قال يا رسول الله؟ قال إحدى. قال ما في فوق الصيام داود، صوم يوم وتفطر يوم، فوق كذا ما في، آخر ما لك هكذا، يعني تفطر يوما وتصوم يوما. ثم قال له اقرأ القرآن في شهر. قال يا رسول الله شهر كثير، شهر أقرأ القرآن في شهر كثير، أنا أقرأ القرآن كله كل ليلة، كل ليلة يختم القرآن، يعني تبغاني بعد ما كنت أختم كل ليلة أختم في شهر كثير؟ قال طيب اختمه في 15، اقرأ القرآن في 20. قالوا يا رسول الله؟ قال 15. قال يا رسول الله؟ قال 10 أيام. قال يا رسول الله؟ قال اختمه في جمعة. قال يا رسول الله؟ قال اختمه في 3، أكثر من كذا ما لك، يعني كل ليلة تقرأ 10 أجزاء، ثلث القرآن. لما؟ قال له إن لزوجك عليك حق، هذه المسكينة لها حق أيضا، فهمنا. ولذلك يذكرون عن بعض أهل العلم ممن ابتلي بحب الكتب والقراءة، فيذكرون أظنه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، كأني قرأت ذلك في ترجمته، أظنه هو إن لم أكن واهما، يقولون أفيما، يقولون أنه طبعا كان عالم كبير رحمة الله عليه، يقولون حتى في ليلة عرسه ترك العروس بعد ما جاء إلى البيت ودخل إلى مكتبته، إلى مكتبته، والعروس تنتظر تنتظر تنتظر، والرجل نسي نفسه جالس في المكتبة يقرأ. فلما ملت جاءته فأخذت الأوراق التي بين يديه فمزقتها له، قال فغضبت ثم كظمت غيظي وقمت معها. طيب كان من أول، صحيح ولا المسكينة هذه يعني تتركها؟ ولذلك الموازنة لا بد منها يا إخوان، الموازنة لا بد منها في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمرو أن يوازن بين الطاعة والعبادة وحقوق الآخرين، إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وأخبر له أنه ربما كبر في السن فعجز عن بعض ما يقوم به، ولذلك لما تقدم به العمر عجز عن الصيام والقيام، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يفطر أياما ليتقوى بها، ويصوم بعدد تلك الأيام، ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولذلك الإنسان يأخذ من العبادة ما يطيقون. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا بين عمودين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها، تقوم الليل فإذا فترت غلبها النعاس تعلقت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. ودخل كما مر معنا في البخاري دخل مرة على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة فقال من هذه؟ قالوا هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل يعني طول الليل تصلي إذا صلت العشاء تصلي إلى الفجر. فقال ما عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فالإنسان يأخذ من العبادة على قدر طاقته ويعطي كل ذي حق حقه. وهكذا في أمور الدنيا بعض الناس إذا دخل في عمل في تجارة عنده شركة عنده مؤسسة عنده دكان أهمل زوجته وأولاده وانشغل انغمس كلية في عمله. لا، وازن وازن بين الأمور بين عملك بين تجارتك بين حقوق زوجك بين حقوق أولادك. وهكذا الذي ينشغل بالعلم لابد أن توازن بين طلب العلم وبين حقوق الزوجة والأهل والأولاد والقرابة وهكذا. فهمنا؟ نعم، اقرأ. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشأم وقال وحدثنا حا في الهندية حا وحدثنا نعم أيوه ما عندنا طيب أكتب. قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال هكذا ذهب علقمة إلى الشام وفي الهندية ذهبت إلى علقمة إلى الشام نعم فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا فقعد إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة رضي الله عنه؟ قال أليس فيكم أو قال كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمارة؟ قال أوليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود رضي الله عنه؟ صاحب السواك والوساد والنعل لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. فكان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا خرج من بيته وسادة النبي صلى الله عليه وسلم من يحملها؟ ابن مسعود. وسواك النبي صلى الله عليه وسلم من يحمله؟ ابن مسعود. ونعل النبي صلى الله عليه وسلم من يحمله؟ ابن مسعود. قلنا لكم مرارا أن لباسهم الإزار والرداء يعني ما في جيوب مثل قميصنا هذا الذي نلبسه. أنت الآن تضع سواكك في جيبك وهم يلبسون الرداء ما عندهم جيوب. فكان من الذي يحمل سواك النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن مسعود. فإذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لأن يستاك ناوله السواك ثم أخذه وكان عنده ويأخذ الوساد معه في سفر النبي صلى الله عليه وسلم ويضع له فإذا قام أخذه. وهكذا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أليس فيكم صاحب السواك والوساد والنعل يعني الذي كان يأخذ وساد النبي صلى الله عليه وسلم وسواكه ونعله. نعم. قال يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى. فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قراءة شاذة لأنها خالفت رسم مصحف عثمان وإن صح سندها هي صحيحة الإسناد كما ترون في صحيح البخاري ومر معنا هذا الحديث مرارا. وهي قوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وأما القراءة المتواترة التي عليها قراءات العشر هي وما خلق الذكر والأنثى وعليها الرسم رسم عثمان على هذا. نعم. قال باب القائلة بعد الجمعة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. نعم. قال باب القائلة في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح به إذا دعي به. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليا في البيت رضي الله عنه فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فلم يقل من القيلولة، والقيلولة هي النومة في وسط النهار قبل الظهر. إذا نام الإنسان في وقت الضحى وكان وهذا وقت القيلولة ليس كما نفعل الآن نحن بعد الظهر، القيلولة قبل الظهر. كانوا يعملون من صلاة الفجر فإذا انتصف النهار اشتد الحر يعني على الساعة 10-11 كذا يشتد الحر فيقيلون هذا وقت القيلولة. ويستيقظون متى؟ قبيل الظهر بصلاة الظهر. فهذا وقت القيلولة، كانوا يتغدون في وقت الغداة يعني بعد صلاة الفجر، فإذا صلوا الفجر تغدوا يعني هذا وقت الغداء بعد صلاة الفجر مباشرة يتغدون ثم يعملون، هكذا كان حالهم إذا صلوا الفجر يعني صلاة الغداة، صلاة الغداة هي صلاة الفجر، يتغدون ثم ينطلقون لأعمالهم، هذا يعمل يذهب إلى حائطه إلى مزرعته وهذا إلى دكانه فيعملون، والأنصار كانوا فلاحين أهل زرع فيعملون من صلاة الفجر. طيب إذا جاءت الساعة 9:10 خلاص الجو صار حر وتعبوا، وهكذا الذي يعمل في تجارته اشتد الحر فيقيلون، هذا وقت القيلولة، يستيقظون قبل الظهر، ثم من بعد الظهر إلى العصر ما في نوم لأن هذا وقت برودة، لأنهم كانوا يبردون بصلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة يعني بصلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، فهنا تقول فلم يقل عندي يعني ما نام نومة القيلولة عندي، كان بيني وبينه شيء يعني غاضبها، تشاجروا تهاوشوا يعني، فغضب وذهب يقيل خارج البيت، أين يذهب؟ إلى المسجد. نعم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان ينظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. قال باب من زار قوما فقال عندهم، يعني إذا زار الإنسان قوما فتغدى ثم قال عندهم يعني نام نومة القيلولة جاز ذلك، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى بيت أم سليم يعني بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه فتغدى، وقلنا الغداة هو الطعام الذي يأكله الإنسان صباحا لا ظهرا، بعد الظهر الأكل هذا يسمى عشاء لأنه عشي، صلاة الظهر يسمى صلاة العشي، في حديث أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فصلاة الظهر وصلاة العصر تسمى صلاة العشي، فالأكل الذي تأكله بعد صلاة الظهر هذا العشاء لأنه بعد صلاة العشي، والطعام الذي تأكله بعد صلاة الغداء يعني الفجر هو الغداء، فتغدى عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عندهم في بيت أبي طلحة يعني من القيلولة قبل الظهر. نعم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس أن أم سليم رضي الله عنها، هذا يقول ما مناسبة الحديث، كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى مع ترجمة الباب باب من ألقي له وسادة، المناسبة واضحة، قال فيكم صاحب السواك والوساد. نعم، اقرأ. أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، النطع الجلد، النطع الجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه من أدم يعني من جلد، حشوه ماذا؟ من ليف، حشوه ليف، والليف تعرفونه الذي يكون في ثنايا جذوع النخل. نعم، فكانت أم سليم يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم فتفرش له فراشا، وهذا الفراش نطع يعني جلد، فينام على هذا الجلد، طبعا الجو عندهم حار كما هو الحال عندنا، لكن عندنا مكيفات وعندهم ما في مكيفات، فالإنسان إذا نام في نحر الظهيرة في الحر يعرق، لماذا يعرق؟ لأنه الجو حار، فكان يعرق النبي صلى الله عليه وسلم، والفراش ليس من قطن ولا من قماش كي يشرب العرق، من جلد فيبقى العرق، فإذا قام صلى الله عليه وسلم قامت أم سليم وأتت بقارورة تسلت العرق، تسلت العرق يعني تجمعه، فرآها فقال ما تصنعين بهذا؟ قالت يا رسول الله أجعله في طيبي أتطيب بعرقك، يعني تخلطه بطيبها وتتطيب به، ثم كان هذا العرق في قارورة عند أنس رضي الله عنه، فلما حضرته الوفاة أوصى أن يوضع عليه عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبركا بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سبق أن ذكرنا أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع بأمره وفعله وتقريره، وكل ذلك مضى معنا في البخاري. نعم اقرأ. قال البخاري قال يعني أنس رضي الله عنه: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. قال السك هو الحق يعني العلبة أو الإناء في سك. نعم. قال: فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه لوفاته أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال: فجعل في حنوطه. الحنوط هو الذي يوضع على الميت بعد غسله كالكافور ونحوه، هذا الحنوط. فأوصى أن يوضع ذاك العرق، عرق النبي صلى الله عليه وسلم، مع حنوطه عليه. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها هي خالة أنس بن مالك. أم حرام هي أخت أم سليم. أم سليم بنت ملحان وأم حرام بنت ملحان أختان. وقد ذكر أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنهما من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنهما من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من محارمه كيف؟ قالوا: هما أختا آمنة من الرضاعة. هما أختا آمنة بنت وهب من الرضاعة، فهما خالتا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولذلك كانت تفلي رأسه. وعائشة تقول: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمس امرأة ليست من محارمه. وهنا جاء إلى قباء لأن أم حرام تزوجت رجلا من بني عمرو بن عوف من قبيلة قباء من قرية قباء من بني عمرو بن عوف، وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. تزوجت عبادة بن الصامت فكانت تسكن في قرية قباء، فكان إذا زار قرية قباء قرية بني عمرو بن عوف يزورها. فدخل عندها فقال من القيلولة نام، فجلست عند رأسه تفلي رأسه. والفلي إخراج القمل. وهل يلزم من هذا أنه كان في رأسه؟ لا يلزم ذلك، بل بعض الناس يطلب من أولاده في البيت أن يفلوا رأسهم لينام. أنت ما في رأسك شيء، لا في قمل ولا شيء، ومع ذلك تقول لي الحرمة اقعدي العبي لي برأسي شوية حتى ينام، يحصل هذا؟ أو تقول لي ولدك الصغير. فلا يلزم من فلي الرأس أن يكون في الرأس، لأنه هذا أمر استشكله بعضهم. قالوا: فلي الرأس هو إخراج القمل، فهل يقال أن هذا كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يلزم أن يكون في رأسه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من باب أن ينام صلى الله عليه وسلم. فجلست عند رأسه تفلي رأسه فنام، ثم قام يضحك صلى الله عليه وسلم، فقالت له: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر الأخضر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. ثم نام وجلست تفلي رأسه، فقام يضحك. قال: رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر الأخضر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. قال: لا، أنت من الأولين. فركبت البحر في أول غزاة غزاها المسلمون في البحر. قبل ذلك ما حارب المسلمون في البحر أبدا، في خلافة عثمان رضي الله عنه حين أغزى معاوية من الشام وعبد الله بن سعد بن أبي السرح من مصر، أغزاهما لفتح قبرص. فركبت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعنها مع معاوية رضي الله عنه، فركبت البحر وشاركت في فتح قبرص. فلما نزلت وهي عائدة إلى أرض الشام صرعتها الدابة فسقطت فانكسر عنقها فماتت رضي الله تعالى عنها. نعم اقرأ. قال: يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه.